بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أفضل الأخ سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة عبد الغني بن عبد الله المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الحكام من كتاب الحدود، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أنت؟ فقال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، روى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام الصغرى حديثا يتعلق بأبواب الحدود، وهذا الحد يتعلق بحد الزنا فيما يتعلق بالمحصن. فيقول عن أبي هريرة كما ذكر عن جمع من الصحابة أنه قال: أتى رجل من المسلمين، سماه في آخر الأمر. الرجل هذا قال هو ماعز ابن مالك ابن أسلم، ماعز ابن مالك الأسلمي. قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ماذا؟ قصة ماعز رضي الله عنه أنه زنى، لكن ما كان يدري من العقوبة المترتبة على الزنا. كان يعلم حرمة الزنا فزنى، لكن ما كان يدري من العقوبة الذي ترتب على هذه المعصية. لذا ذكر العلماء قاعدة مفيدة، وهو أن الإنسان إذا كان يعلم الحرمة ولا يعلم العقوبة، فهل تقام عليه العقوبة؟ نقول: نعم، تقام عليه العقوبة. فعندنا تقسيم ثلاثي القسم الأول: إنسان يعلم الحرمة ويعلم العقوبة، هذا لا إشكال فيه، يعلم أن هذا حرام ويعلم أن العقوبة هي الرجم أو الجلد على حسبه، محصن أو غير محصن كما سيأتي. القسم الثاني: لا يعلم العقوبة ولا يعلم الحرمة، جاهل، لا يعلم العقوبة ولا يعلم الحرمة، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. القسم الثالث هو الذي يعلم الحرمة لكن لا يعلم العقوبة كهذه الحادثة، لكن لا يعلم ما يترتب على هذا المحرم، فهل تقام عليه العقوبة؟ نقول: نعم، تقام عليه العقوبة. فقال: أتى رجل من المسلمين. وسبب إتيان ماعز رضي الله عنه أنه لما حصل منه هذا الفعل قالوا: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلعله يعفو عنك. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا ماذا الأمر، جاء في قصته أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا في المسجد، ما يأتي حديث إلا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيته وأبياته وما بين المسجد، وما بين أيضا زيارة ماذا أصحابه أو الخروج إلى الجهاد، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو في المسجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فناداه، أي ماعز بن مالك الأسلمي نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت. قال فأعرض عنه، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه؟ لماذا؟ قالوا لعله يرجع، لعله ماذا يرجع عن هذا الاعتراف، ولعله قامت به شبهه وما زنى، لعله قامت به شبهه وظن أنه زنى وهو ما زنى، فلعله أن يتوب بينه وبين الله عز وجل. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يقبل عليه. قال فتنحى تلقاء وجهه، أي أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم من مكان آخر، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني زنيت. وهذه الثانية، وهذا الإقرار الثاني. قال فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا فقال له رسول الله صلى فقال يا رسول الله إني زنيت، إني ماذا زنيت. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم أي عنه، قال حتى ثنى ذلك 4 مرات، أي أقر على نفسه 4 مرات. هل من شرط الإقرار في باب الزنا أو في غيره من الحدود أن يقر الإنسان على نفسه 4 مرات، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ماذا؟ لم يقبل إقراره باعتبار لعله لا يدري ما معنى الزنا، لا يدري ما معنى الزنا وقامت بماذا؟ شبهة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من حاله. هذا جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه استنكهوه لعله سكران، وهكذا في بعض الألفاظ لعل بك ماذا جنون، وهكذا سأله بعد ذلك أيضا تعرف ما معنى الزنا. أطال النبي صلى الله عليه وسلم معه الأخذ والعطاء، فلعل الرجل يعني يذكر أنه زنى وقد يكون ما زنى، ولهذا الإنسان في باب القضاء يتثبت ممن يأتي بالإقرار على نفسه، فلعله يقر على نفسه بشيء وما صحيح هذا الإقرار، بمعنى أنه قد لا يعرف السرقة ولا ضوابط السرقة، لا يعرف الزنا ولا ضوابط ماذا الزنا، فلا يعني يحكم عليه بمجرد إقراره، بل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل. ولهذا يقول العلماء إذا احتاج المقام إلى استفصال من السائل تستفصل، إذا احتاج المقام إلى استفصال. بعض الناس يطلق ولما تسأل عن كيفية الطلاق ترى ما طلق حقيقة يعني، وهذا يعني يكثر معنا بالعمل عندنا في الأوقاف، يأتي إنسان فيقول أنا طلقت، فأيش الحكم؟ أيه تستفصل عن الطلاق كيف حصل وماذا قلت، ثم بعد ذلك يعني يظهر لك أن هذا الرجل ما طلق حقيقة، أن هذا الرجل ماذا ما طلق ماذا حقيقة. فعلى كل يقول العلماء أن الإنسان إذا احتاج إلى استفصال السائل استفصله، خاصة إذا كان قد يكون أعرابي أو لا يدري عن الأحكام أو لا يدري ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرض أعرض أعرض وهو يقر على نفسه بأنه ماذا زنى، يقول لأصحابه استنكهوه لعله شرب ماذا خمرا أو شيئا، أبك ماذا جنون، وهكذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الزنا وتعرف معنى الزنا ما معنى الزنا، فهكذا. فحتى أقر على نفسه، فالعلماء يقولون الإقرار على نفس الإنسان، تكرار الإقرار إذا قام بالإنسان شبهة، فحبذا أنه يعني يكرر الإقرار. أما إذا كان الإنسان يعني ما تحتاج معه إلى استفصال، أي أن المقام لا يحتاج إلى استفصال، فالإقرار بمرة واحدة يكفي. ما الدليل على هذه المسألة؟ أنه يفرق بين المسألتين قصة المرأة التي زنت، بمجرد أنها أقرت أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد ولم تقر على نفسها 4 أقارير. وأيضا قصة وغد يا أنيس إلى المرأة، فإن اعترفت فرجمها، ما قال إن اعترفت 1، 2، 3 حتى تقر على نفسها 4، ولهذا لابد أن نجمع بين الحديثين. فبعض العلماء قال لا يعني يقام عليه الحد إلا إذا قر على نفسه يعني ماذا 4 أقارير، أي 4 شهادات يشهد على نفسه. ومن قائل بأنها تكفي ماذا إقرار واحد، ومن قائل المقام يحتاج إلى تفصيل، وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان هذا الإنسان قد تقوم به ماذا شبهة، قد تقوم بماذا شبهة أي تشتبه في أمره، فهذا لابد ماذا من تأكيد الإقرار وتثبيت ماذا الإقرار، فهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. قال فتنحى، قال حتى ثنى، ثنى بمعنى كرر، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، 4 مرات، وهو يقر على نفسه أنه زنى، يقر على نفسه ماذا أنه زنى. فكما قلنا إذا قام يعني احتاج المقام إلى سؤال وإلى ماذا تثبت، فلا حرج في مثل هذه الحالة أن الإنسان يتثبت، أن الإنسان يتثبت من هذا القائل. قال: فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه، أي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ في بك جنون؟ ثم قال لا، أبك ماذا؟ جنون. يعني استفهام، هل هذا الاستفهام ماذا حقيقي أو أنه استفهام إنكاري؟ لأنه إذا كان به ماذا أبك ماذا جنون، فكون الإنسان يشهد على نفسه وبه ماذا وهو مصاب ماذا بالجنون، كيف يقبل ماذا قوله وهو مجنون؟ أقوال المجاني لا تقبل، أقوال المجاني ماذا لا تقبل. وقيل أن الذي سأله غير النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون، وإلا فهذا إشكال، كيف يسألها النبي صلى الله عليه وسلم أبك ماذا جنون ثم يقول لا، ثم يقول ماذا لا، أي بمعنى أنه ينفي أن يكون بماذا جنون. فقول المجنون لا يقبل أصلا، قول المجنون ماذا لا يقبل ولا يعتمد ماذا عليه، قول المجنون لا يقبل ولا يعتمد ماذا عليه. فكيف سألها النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ فإذا كان به جنون وقال به ماذا، به ماذا جنون، فما الفائدة؟ يعني ما يقبل هذا الكلام منه، هذا الإقرار على نفسه. وقيل أن الذي سأله غير النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سأله أبيك جنون هو غير النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الألفاظ. وقيل أن السائل النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وسأله أيضا من كان حاضرا، وسأل من كان ماذا حاضرا. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتثبت من أمره، لا على أنه يعمل أقوال المجانين في الباب الأقارير نفيا وإثباتا، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت ويأخذ ويعطي ماذا معه حتى يدرك ماذا حالته. قال: فلما شهد على نفسه قال دعا قال أبك جنون؟ قال لا. قال: فهل أحصنت؟ أحصنت بمعنى تزوجت، هل أحصنت أي بمعنى تزوجت، أي قد تزوجت من قبل؟ فقال له: نعم. وسمي الزواج يعني حصنا أو إحصانا، قالوا لأنه يمنع يعني ماذا صاحبه من الوقوع في الحرام، يمنع صاحبه من الوقوع في الحرام. فتزوجت بمعنى أن عندك ما يمنعك من الزنا، في الإحصان بمعنى المنع، أحصن أي بمعنى جعل بينه وبين هذا الشيء حصنا مانعا يمنعه ماذا من يعني قربان الزنا، أو أنها الزوجة تحصنه بمعنى تمنعه من الحرام، فسمي الإحصان إحصان لأنه يمنع صاحبه. فقال: هل أحصنت؟ قال: نعم. إذن هذا الرجل أقر على نفسه، نفى عن نفسه الجنون، ثم بعد ذلك سئل عن الإحصان فأثبت أنه ماذا محصن، أثبت أنه ماذا محصن. قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. وذهابهم به إلى مصلى الجنائز كما جاء في بعض الألفاظ أنه ذهبوا به إلى مصلى الجنائز، وما جاء في الحديث أنهم ماذا دفنوه، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه يدفن حينما يرجم، فما جاء في الحديث أنهم دفنوه. وأيضا ما جاء في الحديث أنهم جمعوا له بين الرجم وبين الجلد، كما في حديث علي بن أبي طالب يجمع للمحصن بين الرجم والجلد، فكيف الجمع بين حديث علي بن أبي طالب وهذه الحادثة الذي ما فيها جلد قبل الرجم؟ قال العلماء: هذا يرجع للحاكم، إذا شاء الحاكم إذا رأى المصلحة أن يجمع له بين جلده ثم رجمه للجمع بين حديث علي بن أبي طالب وهذا الحديث فلا حرج، وإذا يعني ما يعني رأى من المصلحة أنه يرجم ولا يجلد هذا يرجع إلى الحاكم، لأن بعضهم يقول الجلد منسوخ، صحيح يعني ما هو منسوخ، النسخ يحتاج إلى تاريخ المتقدم من المتأخر، وكذلك يعني ما يتعلق بالترجيح يحتاج إلى برهان، فيبقى عندنا الإعمال أولى من الإهمال، وهو أن هذا الأمر الجمع بين الجلد والرجم يرجع إلى الحاكم إذا رأى المصلحة. فعلى كل خرجوا به إلى مصلى الجنائز، خرجوا بماعز رضي الله تعالى عنه إلى مصلى الجنائز، فقال: اذهبوا به فارجموه. والرجم كما قلنا يكون بحجارة ما بين الكبيرة والصغيرة، ما بين الكبيرة ماذا والصغيرة. قال ابن شهاب قال: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنت في من رجمه، أي ضمن الراجمين الذين رجموا ماذا ماعز رضي الله عنه. قال فرجمناه بالمصلى، فرجمناه ماذا بالمصلى. وجاء في بعض الألفاظ أن منهم من أخذ عظما، ومنهم من أخذ مدرا، ومنهم من أخذ ماذا خزفا، يعني هذا يرميه بالعظام وهذا يرميه بالمدر، المدر هي التراب المتجمد، التراب المتجمد، وهكذا الخزف، ومنهم من يرميه ماذا بالخزف وهو الفخار، بمعنى هذا يرمي بهذا وهذا يرمي بهذا. فقال منا من رجم بكذا، ومنا من رجم بكذا، ومنا من رجم بكذا. قال كنت في من رجمه، أي في من رجم معز. قال فرجمناه بالمصلى، المصلى قلنا مصلى الجنائز، مصلى الجنائز لأنه المكان الذي يصلى على الميت فيه. قال فلما أذلقته، أذلقته بمعنى ماذا بلغت منه الجهد، وأقلقته الحجارة أي خاف. فلما أذلقته أي الحجارة هرب، هرب منه، هرب منه. قال فأدركناه بالحرة، والحرة هي مكان فيه أحجار سوداء، فيه أحجار سوداء، أدركناه بالحرة مكان فيه أحجار سوداء. قال فرجمناه، فرجمناه حتى قضوا عليه، حتى مات، حتى ماذا مات. قال الرجل هو ماعز ابن مالك، وروى قصته، وذكر أنه جماعة من الصحابة رووا هذا ماذا الحديث، رووا هذا ماذا الحديث. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لم يقم حد الزنا فيما يتعلق بالرجم، فيما يتعلق ماذا بالرجم، بل حتى ولا الجل لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، وربما إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال لا يعرف حد ثبت بالشهادة، لا يعرف حد يتعلق بالزنا ثبت بالشهادة، وإنما الأخبار التي جاءت بقيام حد الزنا على البكر أو على الثيب إنما جاءت بالأقارير، أما بالشهادة قال فلم يثبت، لم يثبت يقول شيخ الإسلام، ولا يعرف حد زنا أقيم بمجرد الشهادة. لماذا يقول شيخ الإسلام هذا الكلام؟ لأن إقامة الحد على الشهادة يتعذر في الغالب، لأن في شروط دقيقة، أولا أن يكون أربعة من الرجال العدول الثقات ويرون فعلة الزنا، ويرون فعلة ماذا الزنا، فهذا الأمر قد يتعذر، هذا الأمر ماذا قد يتعذر. والحوادث الذي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الإقرار، هي من قبيل ماذا الإقرار، تلك المرأة فإن أقرت فرجمها، وحديث تلك المرأة المخزومية، وحديث تلك كذلك ماعز، كلها أقارير، كلها ماذا من باب الإقرار، من باب الإقرار. وفي حصول هذه الحوادث، وفي حصول هذه ماذا الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يخلو زمن من فعل هذا الأمر، يعني الزمن الفاضل زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع كثرة الصالحين فيه لم يخلو من هذا الأمر، لم يخلو من هذا ماذا الأمر، لم يخلو من هذا الأمر. ففيه حكمة لله عز وجل، ماذا حكمة، وفيه قال العلماء وفيه رحمة أيضا. كيف الرحمة؟ رحمة أن الإنسان يقول لك إذا كان في زمن الصحابة وقع هذا الأمر فإذا حصل مني التوبة مفتوحة، التوبة ماذا مفتوحة. لهذا يقول العلماء أن فيه حكمة ورحمة، أن فيه ماذا حكمة ورحمة، أنه لا يخلو ماذا زمان من حصول هذا الأمر، من حصول هذا ماذا الأمر. لكن الكثرة المتكاثرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام القرون الثلاثة هم أهل الصلاح، هم أهل ماذا الصلاح الذين حصل فيهم هذا ماذا الأمر، حصل فيهم هذا الأمر. فهذا ملخص الحديث، وهذا الحديث كما قلنا يتعلق بحكم الثيب، أن الثيب من الرجال والنساء إذا زنى، والمقصود بالثيب الذي أحصل، والمقصود بالمحصن، بالمحصن هو الذي قد تزوج من قبل في نكاح صحيح، تزوج ودخل وكان هذا النكاح ماذا صحيح، طلق أو ماتت عنه المرأة، فإن هذا يعتبر محصنا سواء كان من الرجال أو من النساء. فما حكمه إذا زنى وأقيمت عليه ماذا الشهادة؟ يقام عليه حد الرجم، يقام عليه حد ماذا الرجم. لكن لو حصل من إنسان، يعني ماذا لو حصل من إنسان، ما هو الأولى، يسلم نفسه يقام عليه الحد، أو أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل؟ قال العلماء هذا فيه تفصيل. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه سيتكرر منه الفعل، قال الأولى أن يطهر نفسه، وإذا كان يعلم من نفسه أنه ما سيعود لهذا الأمر نقول ستر الإنسان نفسه أولى، كون الإنسان يستر ماذا نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، فإن من تاب تاب الله عز وجل عليه، هذا أولى، هذا ماذا أولى. فهذا الحديث كما قلنا اشتمل على مسائل، اشتمل على مسائل وهي ما يتعلق بالاعتراف بذنب، الاعتراف ماذا بذنب حصل ماذا منه، فجاء يطهر نفسه. جاء في بعض الألفاظ أنه تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، أي هذه التوبة، يعني أن هذا الرجل تاب توبة عظيمة لو قسمت على أهل المدينة، قسمت على أهل المدينة أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لوسعتهم هذه ماذا التوبة. هذا جاء في بعض الألفاظ، هذا جاء في بعض ماذا في بعض الألفاظ. فهذا ملخص حديث أبي هريرة ومن جاء معه ومن رواه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. قف عندنا هذا عنده سؤال أخوان ولا شيء؟ أنا سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال السائل: هل من شرط القصاص أو الحد لا بد أمام الناس لأجل أن ينظرون إلى هذا الجانب، هل من شرط القصاص هذا؟ لا، ما هو شرط، ما هو شرط فيما يتعلق بالقصاص لا، ولا كذلك فيما يتعلق بالحدود وما يتعلق، لكن يعني لا شك أن كون الإنسان تحصل له ماذا العبرة هذا أمر طيب، لكن هل يكون من قبيل المشترط أو من قبيل المستحب؟ هذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم. قال: أنا أحسن الله إليكم شيخنا، من هو يحيى بن قاسم الديلمي جزاكم الله خيرا؟ قاسم الديلمي يحيى، من هو يحيى بن قاسم الديلمي؟ ما أدري، ما أعرفه هذا. هل يقوم الإنسان عندما يرى الإمام إلى الصف أو عندما يسمع قد قامت الصلاة؟ قد قامت الصلاة يعني متى يقوم المؤتم للصلاة؟ أيوه. عند إقامة الصلاة. أيوه. عندما هل يسمع قد قامت الصلاة يقوم أو مجرد رؤية الإمام؟ ما في عندنا أنه عند لفظة قد قامت الصلاة يقوم الإنسان، إذا كان في المسجد الأمر واسع، إذا كان في المسجد الأمر واسع فيما يتعلق بالشروع في الإقامة، لكن إذا كان الإمام خارج المسجد فرآه المؤذن فأقام حينما دخل ماذا إلى المسجد، فالسنة في ذلك ألا يقوموا حتى يروا ماذا الإمام، حتى يروا ماذا الإمام أي داخلا، والله أعلم. أما في غير هذه الحالة فيبقى الأمر واسع، ما عندنا يعني شيء صريح أنه يقوم في أولها أو في آخرها، وعند قول المؤذن قد قامت الصلاة الذي يظهر أن الأمر واسع، والله أعلم. قال: أحسن الله إليكم، من تزوج ثم طلق ووقع منه الزنا، لماذا لم يعذر؟ لأن الحكم يدور مع العلة، مع العلة، ولأن النبي قال له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهل أحصنت؟ وهو الآن غير محصن. إيش السؤال؟ يعني من تزوج ثم طلق ووقع منه الزنا، لماذا لم يعذر؟ يعني لأنه قد تزوج، احنا قلنا من شرطه أنه قد تزوج من قبل، يعني ما الحكمة؟ الحكمة قد عرف الحلال فكيف يأتي إلى الحرام؟ فكانت عقوبة هذا الإنسان أنه ترك الحلال فرجع إلى الحرام، فكانت هذه العقوبة، بخلاف البكر الذي ما تزوج من قبل يخفف عنه بالجلد، يخفف عنه بالجلد. فكون هذا الإنسان يتزوج بامرأة ثم يطلقها مع الأيام أو تموت عنه، هذا يعتبر محصنا، هذا يعتبر ماذا محصنا، لأنه قد عرف الحلال، فكونه يأتي الحرام هذا أعظم من كون الإنسان ما عرف الحلال أصلا. طيب، أحسن الله إليكم. قال: أين الأحسن في القتل، هل بالرصاص أو بالسيف؟ إذا كان فيما يتعلق بالقصاص هذا يرجع إلى أولياء الدم، فيقتل بما قتل به، يقتل بما قتل به إذا طالبوا. أما إذا لم يطالبوا فينظر ما يراه الحاكم. الآن جرت العادة في بعض الأماكن الرصاص، وبعض الأماكن بالسيف، وبعض الأماكن ماذا؟ بالسيف. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وكلها من الإحسان، سواء كان الرصاص أو كان بالسيف، سواء كان بالرصاص أو كان ماذا بالسيف. والله أعلم، أن الأمر واسع في هذا حديث، يعني إقامة الحدود بالسيف في جاء حديث، لكن الظاهر فيه ضعف. نعم، الحديث الوارد فيه ضعف. نعم. قال: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، هل فرش اليد في السجود يبطل الصلاة؟ يعني اللي يقصد يعني يضع الساعد مع هذه، لا هذه فيه نهي، لكن ما يبطل الصلاة. لا يبسط ذراعيه من بساط الكلب أو السبع، هذه كيفية مكروهة، لكن ما تبطل الصلاة، هذه لا تبطل الصلاة. يقول: أين أحسن الله إليكم، أين مكان وضع اليد عند الاعتدال من الركوع، القيام من الركوع، عندما يرفع من الركوع؟ خلاف، بعضهم يرى اليمنى على اليسرى، وهذا أقرب لعموم حديث اللي جاء في البخاري، حديث يعني سهل بن سعد قال: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. في الصلاة عام، لا يستثنى إلا ما جاء به الاستثناء، أثناء الركوع فوق الركبتين، وأثناء السجود يسجد بينهما على الأرض، وأثناء ما يكون بين السجدتين يضعهما على ركبتيه أو في التشهد. باقي المواضع جاءت تبقى على عمومها، تبقى على عمومها، أنه يضع اليمنى على اليسرى، وهذا الأقرب. والقول الثاني أنه ماذا يعني يعيدها كما كانت، أنه يعيدها ماذا يرجعها إلى يعني يرجع كل عضو إلى مكانه، وهذا يعني برضه قول العلماء. لكن الأقرب والله أعلم أن الضم بعد الركوع أقرب إلى السنة، أن الضم بعد الركوع أقرب إلى السنة، لحديث سهل بن سعد في البخاري: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا عموم، ما دخله التخصيص إلا في ثلاثة مواضع: الركوع وفي السجود وبين السجدتين أو في التشهد. باقي المواضع يبقى على عمومه، يبقى ماذا على عمومه، والأمر سهل، من فعل هذا لا ينكر عليه، ومن فعل الثاني أيضا لا ينكر عليه. والله أعلم. وعلى أحسن الله إليكم، هل الحمل يشهد، هل الحمل يشهد بها أو يشهد به على أن المرأة زانية؟ وهل إذا تبين ذلك ترجم المرأة؟ الحمل هل هو علامة على أن المرأة زانية؟ يعني وهل إذا تبين ذلك ترجم المرأة؟ لا شك أن كونها تحمل ليس لها سيد ولا زوج، هذه علامة ظاهرة على أنها على أنه زنا. لكن يبقى المرأة إذا ادعت الإكراه، أو ادعت أنه وقع عليها إنسان وهي نائمة، وادعت مثل هذه الدعوة، الحدود تسقط بالشبهات، الحدود تسقط ماذا بالشبهات. وإلا في الحمل علامة ظاهرة على أنه زنا إذا لم تكن معها زوج وليس معها سيد. فالحمل هذا يأتي من إنسان، الحمل هذا يأتي من إنسان، فإذا ادعت إكراها أو أنه حصل عليها وهي نائمة، هذه الدعوة تقبل منها، هذه الدعوة تقبل منها فيكون شبهة، والحدود تسقط ماذا به الشبهات، تسقط بالشبهات. فإن اعترفت الحمل ثم اعترفت، هذا اعتراف، هذه زانية تعتبر، هذه تعتبر زانية. نعم. بالنسبة أحسن الله عليكم شيخنا، بالنسبة لبعض الناس يجتزء من مقالات العلماء، مثلا كشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يقول له كلام في الأول مرتبط بالثاني أو بالآخر، فقد يتفهم منه، يعني يخطف، يعني أيوة كلاما منه. أيوة. فهذا يعني قد يأتي بمسألة ينسبها لشيخ الإسلام أنه قالها وهو لم يقولها مثلا، فنصيحتكم في الأخذ من أقوال العلماء أو يعني النظر في كتبهم كيف المنهجية فيها؟ والله المنهجية كون الإنسان يريد أن يطالع كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، فيأخذ منها ما يدريك. شيخ الإسلام له كتب وله مقالات، قد يكون له مقالة في هذا الكتاب، له مقالة أخرى في كتاب آخر تنقض هذه المقالة، فلو أنك تأخذ على العلماء الذين استقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تصحيح هذه المقالة، أن الصحيح من أقوال ابن تيمية هو هذا، وأن غير الصحيح من مقالة شيخ الإسلام هو غير هذا. ولهذا ألف العلماء ما يسمى بكتاب الاختيارات، في كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أول يعني من ألف البعلي، وأيضا يقولون ابن القيم جمع، ابن القيم أيضا ماذا جمع، فجمع بعض المتأخرين اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الكتاب إذا نقلت منه ونقلت الفتوى بتمامها ما في إشكال، لكن كونك يعني كما يقال تدخل في فتاوي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم تنقل بعض الكلام من كلام شيخ الإسلام أنه يقول كذا وكذا، ما يدرك يا أخي. سبحان الله، شيخ الإسلام للكتب ماذا كثيرة، فقد يقول المقالة هنا يقيدها في مكان آخر، أو يقول المقالة هنا يعني ماذا يرجع عنها في مكان آخر. فلو ترجع إلى كتب المحققين الذين استقروا كتب شيخ الإسلام وخلصوا باختياراته بآخر فتاويه، إذا كان يعني العلماء الذين تتلمذوا عليه كابن رجب يعني يقرب من عهده، ابن القيم من تلاميذه، ابن كثير، قد يختلفون في النقل عن شيخ الإسلام، يأتي ابن القيم فيخالفهم، يأتي ابن القيم هم يعني ابن القيم أكثر يعني التصاقا بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ابن كثير ينقل عن شيخ الإسلام فتوى، يأتي ابن القيم يقول لا توقف شيخ الإسلام في هذا المسألة، يأتي ابن الحافظ ابن رجب فينقل شيئا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يأتي ابن القيم ينقل خلافه. فإذا كانوا في عصر واحد وبعضهم ربما تلميذ لشيخ الإسلام يختلفون في النقل عنه، فما بالك بالمتأخر، ما بالك بالمتأخر. فالواحد يتحرى، الواحد يتحرى أقل شيء فيما يتعلق بالاختيارات، عند كتاب الاختيارات تقول اختار شيخ الإسلام كذا، لأن هذه منقول عنه أنه اختار هذا القول، لكن تنقله بتمامه، ما تنقل لك بعض كلام شيخ الإسلام والبعض الآخر ما تنقله يحصل تشويش فيما يتعلق بفتوى شيخ الإسلام، والله أعلم. ويعني هل صحيح أن كتاب تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ما تستطيع تفهمه إلا قرأت كامل الكتاب، أما أنك تقرأ منه نتف قد ما يرتبط لك؟ والله كتب شيخ الإسلام عموما يعني كتب يعني قوية، يعني كتب ابن القيم يذكرون أن فيها سلاسة، ولهذا يقولون كتب ابن القيم عليه رحمة الله كالمستخرج على كتب شيخ الإسلام، يعني بمعنى يوضح ويبين ويسترسل في الكلام، فهي كالمستخرج على كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والأصل هي كتب شيخ الإسلام، لكن ابن القيم يعقى عليها مستخرجات. ما معنى مستخرجات؟ يوسع العبارة، ينمق العبارة، يأتي بالتقاسيم، كلها ترجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من باب الإيضاح لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكلام ابن تيمية حقيقة صحيح، ما تقرأ عدة أسطر إلا أنت تقول الله أعلم. لهذا يقولون أن بعض المشايخ الكبار في المملكة أظن أنه يعني قرأ عليه بعض الطلاب، يقرأون عليه كتاب درء تعارض العقل والنقل، قال فيقرأ الطالب إلى أن يمل، فيقول الشيخ امشي، ما أدري ماذا يقصد شيخ الإسلام، وهو شيخ كبير جدا في درء تعارض العقل والنقل، يعلق على بعض العبارات، قال ويقرأ عليه بالصفحات، ماذا قال الشيخ الإسلام؟ يقول ما أدري ما يقول. فالرجل سبحان الله، الرجل يعني قوي في العلم، قوي في العلم، ورجل متفنن، ورجل يعني يتكلم بكل لغة من لغات العلم، عنده الفلسفة، عنده المنطق، عنده سبحان الله. فالرجل يعني فالنقل مباشرة من كتب شيخ الإسلام لطالب علم يعني ما يرجع إلى كتب المتأخرين من العلماء حيث يفهمون هذه العبارة، فالنقل من كتب شيخ الإسلام ثم تقول قال شيخ الإسلام، أفتى شيخ الإسلام، ما يدرك هذا من الخطأ والله أعلم. فترجع كتب العلامة السعدي، الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز، هؤلاء هم الذين استقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فربما يفيدك ما يتعلق بخلاصة الفتوى، ما رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. أما ترجع للفتاوي تجد تخبط ماذا فيها وتنسب لشيخ الإسلام قولا قد يكون هو قال بالفعل لكن قد تراجع عنه، أو للتقييدات عليه، أو للتفصيل في المسألة في مكان آخر، أو قد تراجع عنه. فمثل هذا والله أعلم أن الإنسان يتريث فيما يتعلق بقراءة هذه الكتب، كتب كبيرة جدا حقيقة. هنا أيه. قال أحسن الله عليكم شيخنا حفظك الله، القاتل خطأ، وكان في غير البلاد التي تقام فيها الشريعة، هل يجب عليه الدية مباشرة أو لا بد من الأمر من قبل المحكمة الشرعية جزاكم الله خيرا؟ لا، إذا قتل إنسانا فهذا يحاكم، إذا قتل ماذا إنسانا يعني قد يقتل هذا إنسان بينه وبين هذا البلد يعني ما هو مسلم أو كافر، بينهم بينها عهود أو أهل ذمة أو أهل استئمان فيقتله، فإن كان عمدا قد تضاعف عليه الدية كما جاء عن الصحابة، وإن كان خطأ يدفع نصف الدية، لابد أن يدفع ماذا نصف الدية، وينظر الجهة المسؤولة عن هذا الشخص يتحاكم إليه ويعطي الذي وجب عليه الذي وجب عليه. طيب الله أنا مرحب.